أصحابه وأتباعه يشتاروا إلى الدين أما بعد. فيقول ابن عاشر رحمه الله في كتاب الصيام: فرض الصيام نية بليله وترك وتر شربه وأكله والقيء ما في صار شيء من معده من أذن أو عين أو أنف قد ورد وقت طلوع الفجر إلى الغروب والعقل في أوله الوجود واليقظ فاقده والحيض منع صوما وتقضي فرض إن به ارتفع. معنى هذه الآيات قوله قول ابن عاشر رحمه الله: فرض الصيام يقصد فرائض الصيام، وذلك لأن الفرض مفرد أضيف إلى المعرفة التي هي الصيام والمعرض للألف، ومثل هذا في كلام العربي يفيد الكثرة والعموم. وهذه الفرائض خمسة في عد ابن عاشر لها هنا. الأول أشار إليه بقوله نية بليله، أي النية في الليل قبل الفجر، هذه نية واجبة. وكون النية في الليل قبل الفجر واجبة هو قول الجمهور الفقهاء، وقول الجمهور منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، مستجين بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي لفظ: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخرجه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه. ولا ينافي ذلك رواية من رواه موقوفا فالرفع زيادة يتعين قبولها على ما تقر في فن أصول الفقه وفي علم مصطلح الحديث. وذهب الإمام حنيفة إلى إجزاء صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار. يستجل رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح جنبا فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. متفق عليه. وكان صوما واجبا، هذا قول الإمام أحمد، قول الإمام أبي عوي حنيفة. وكان صوما واجبا متعينا، ولأنه غير ثابت في الذمة صلوة التطوع. الراجح الصحيح والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب التبييت بالنية. وأجاب عن وجه استدلال أبي حنيفة بصوم عاشوراء أن صوم عاشوراء لم يثبت وجوبه كما ذكر ابن قدامة في المغني، وأشار أيضا الإمام محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار إلى عدم وجوبه. ولهما سلف في ذلك، فقد روى الإمام مالك بن أنس في الموطأ عن الصحابيين الجليلين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ما يدل على عدم وجود الصوم يوم عاشوراء إذ صومه من السنن. والكلام على صوم رمضان الذي لا بد من التبييت للنية فيه لوجوده. الفرق الثاني أشار إليه ابن عاشر بقوله وترك وقت إن يريد، وترك ما هو مثل الوتر في إخراج المني عن طريق غير الوتر من طلوع الفجر إلى الغروب، أي إلى غروب الشمس. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المجامع في رمضان قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان فأمره بالكفارة. وفي رواية لأبي داود وابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال له والصوم يوما مكانه. وهذه الزيادة مروية من أربع طرق يقوي بعضها بعضا. الفرد الثالث ترك الأكل والشرب وذلك من طلوع الفجر الغروب. والدليل على أن زمن الإمساك عن هذه المفطرات هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قوله تعالى جل شأنه في سورة البقرة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني بياض النهار من سواد الليل، وهذا يحصل بطلوع الفجر. قال ابن عبد البر رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال علي بن عبد البر هذا قول جماعة علماء المسلمين. انتهى كلامه. إذا تبين هذا فالأكل والشرب عمدا في نهار رمضان يبطل الصوم باتفاق، وأما سهوا فيبطله عند مالك رحمه الله، وأشار إلى ذلك ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة المالكية. قلت وتمسك الإمام مالك لذلك بالقياس، وهو أن الفطرة ضد الصوم، والإمساك ركن للصوم، فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة، أو لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عنف لا يجوز مع سهوه الجماع وترك النية. وذهب جمهور الفقهاء أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا إلى أن الأكل والشرب نسيانا في نهار رمضان لا يبطل الصوم، واستدلوا ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وسقاه. وفي لفظ للدارقطني بإسناد صحيح: فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وفي لفظ آخر للدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن إسناده صحيح. وأخرج الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: من أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الفتح: وقال رحمه الله وإسناده وإن كان حسنا وإن كان وإسناده وإن كان ضعيفا أكله صالح للمتابعة، فأقل درجات هذا الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به. انتهى كلامه. الفرد الرابع أشار إليه ابن عاشر بقوله: والقيء، أي وترك القيء، عطف القيء على وطئ المجرور قبله على حرف مضاف وهو ترك، أي وترك إخراج القيء. وفي هذا إشارة إلى أن هذا الإخراج فيه عمد، أو إلى أن هذا الإخراج كان عمدا فيكون مغفرا للصوم. دليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني وصححه. الفرد الخامس أشار إليه بقوله مع إيصال شيء للمعد، مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف وقت طلوع فجره إلى الغروب. تقول ابن عاشر مع إيصال شيء للمعد أي أن إيصال شيء إلى المعد والمعد جمع معدة، وقد يقال معدة لغة وهي مقر الطعام والشراب وموضع هضمه قبل انحداره إلى الأمعاء. إذا أوصل الصائم شيئا إلى معدته من طريق الأذن أو العين والأنف مارا بالحلق إلى المعدة هذه بطل صومه، وكذلك إن وصل شيء إلى المعدة عن طريق الدبر وهي الفقمة الشرجية، وهي الفقمة إذا كانت بمائع في الدبر لما فيه من التغذية المائية. أما إن كان بغير مائع فالفتيلة وهي خرقة أو هي خرقة المصباح عند القدماء يوضع فيها زيت وتوقد هذه الفتيلة للاستضاءة فلا قضاء عليه إذا أدخلها خالية من زيت ونحوه. وسئل الإمام مالك ودل على هذا أن الإمام مالكا سئل رحمه الله في المدومة عن مثل هذه الفتيلة فقال أرى ذلك خفيفا ولا شيء عليه. قلت ولعل العلة في ذلك طلوعها من الغذاء والله أعلم. يقول ابن عاشر رحمه الله بعد ذلك من أذن أو عين أو عين أو أنف ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب أي سواء وصل إلى المعيد شيء عن طريق أذن أو عين أو أنف أو غيرها من طلوع الفجر إلى الغروب كما تقدم بيانه. وقول ابن عاشر رحمه الله والعقل في أوله شرط الوجوب، هذا شروع منه رحمه الله في ذكر شروط وجوب الصوم وهي ستة: الإسلام والعقل والبلوغ والصحة والإقامة والنقاء من دم الحيض والنفاس. ولم يذكر منها ابن عاشر هنا إلا العقل فقال والعقل في أوله شرط الوجوب، فمن فقد عقله بعدما شرع في الصيام وجب عليه القضاء، وهو الذي أشار إليه بقوله وليقضي فاقده أي الصوم. وفقدان العقل يكون إما بجنون أو إغماء أو نوم، فإن كان بجنون فقدان العقل فقال مالك في المدونة من بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ثم أفاق فليقضي صوم تلك السنين ولا يقضي الصلاة كالحائض. انتهى هذه المدونة. وإن كان بنوم فلا أثر للنوم اتفاقا فلا يشمله قول ابن عاشر وليقضي فاقده بما هو معلوم من أن المسلم يصوم ثم ينام في نهار رمضان فلا يفسد صومه مع فقدان العقل بالنوم. أين ذهب العقل؟ وإن كان فقدان العقل بإغماء فإن أغمي عليه في جميع النهار فكالمجنون أو فكالجنون الذي تقدمت الإشارة إلى حكمه. وإن أغمي عليه في أقل النهار وسلم في أوله فكالنوم لا أثر له. وإن لم يسلم في أوله فقولان المشهور القضاء وهو مذهب المدونة. وإليه أشار العلامة الفقيه خليل بن إسحاق المالكي في مصطفه بقوله وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء لا إن سلم ولو نصفه. انتهى النص المصطفى. واحتجوا بهذا في هذا واحتجوا في هذا بحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وقد تقدم. وقول ابن عاش رحمه الله والحيض منع صوما يريد رحمه الله أن الحيض مانع من صحة الصوم سواء كان الصوم واجبا أو غير واجب. ولذلك نذكر صوما في قوله والحيض منع صوما للإشارة إلى هذا العموم لدلالة التنكير أحيانا على العموم في كلام العرب. ثم رتب على ذلك وفرع قوله وتقضي الفرض إن به ارتفع أي تقضي المرأة التي حاضت الصوم الفرض أي الواجب بشرط أن يرتفع وجوب ذلك الفرض بسبب حيضها. وقول ابن عاشر تقضي الفرض تفهم منه أنها لو حاضت صوم غير فرض لم تقضه وهو كذلك لأن النقاء من دم الحيض والنفاس من شروط وجوب الصوم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله ونفعنا بما سمعنا. شيخنا بارك الله فيكم. يعني إذا كان هذا نعم هل أنتم هناك بعض الإخوة سألوا من تونس عن رقمكم أو عن عنوانكم أو موقعكم الإنترنت فأنا ما أدري لكن أنتم تابعوهم في المغرب تشاركوهم في سماع هذا الدرس أظنكم تنشرونه يسمعونه. نعم شيخنا أنا الآن أبثه على الشبكة وسأحاول إعادة وضع إعلان ليستفيد إن شاء الله الإخوة كذلك. ايوه وسالوني كذا من تونس هذا ان شاء الله. نعم. ماذا عندكم؟ لا نعم حفظكم الله شيخنا بارك الله فيكم. عندنا بعض الاسئله. سائل يقول هل الرعاف يبطل الصيام؟ الرعاف الرعاف نعم الرعاف. بارك الله فيك. الرعاف لا يبطل الصيام اذا كان لكن اذا قل لانه دم يخرج من الانف وهو اصل يخرج ولا يعود طيب فاذا خرج فهذا لا يبطل الصوم. نعم بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. سائل يقول ما حكم السباحة في يوم رمضان وما حكم من غلبه الماء فابتلعه؟ حكم السباحة؟ نعم شيخنا في النهر أو في البحر هكذا؟ نعم شيخنا أو في ماء في البحر أو في نهر؟ أيوة السباحة في عند الصيام المسلم في النهار السباحة من حيث هي لا يبطل ليس لمبطلات الصوم لكنه يكره لأنه قد يكون تكون السباحة وسيلة إلى ذهاب الماء في من طريق عينه أو أذنه أو أنفه إلى حلقه فلأجل هذا يكره. لكن لو استباح شخص في البحر وتيقن من عدم وصول ماء إلى حلقه من البحر فهذا صوم صحيح لكنه أتى مكروها. شيخنا سلمكم الله إذا غلبه الماء كذلك إذا غلبه الماء فهذا لم يتعمد فمثل هذا يختلف فيه الفقهاء هل يلحق بمن نسي وشرب صائما لمكان الغلبة أو لأنه لما دخل في البحر لأجل السباحة فقد تعرض لأسباب الإبطال فإذا فعليه لو غلبه الماء يبطل صومه فهي مسألة خلافية لكل حال لكن الظاهر أنه إذا غلبه الماء لا يبطل وفي مثل هذا الاحتياط أولى كما يقول ابن عبد البر. نعم أثابكم الله شيخنا سائل يقول إذا كان الرجل محتاجا إلى زوجة ثانية ولكن لصعوبة توثيق هذا الزواج واشتراط الموافقة عند أصحاب القانون في البلد اشتراطهم موافقة الزوجة الثانية واشتراطهم يعني عددا من الدخل المادي. شيخنا يقول السائل في هذه الحالة ما حكم التحايل وتزوير هذه الأوراق من أجل التوثيق وهل يجوز له الاكتفاء بالعقد الشرعي دون التوثيق المدني؟ بارك الله فيكم. والله المسلم دائما يجتنب التزوير إلا لضرورة حتى ولو كان على كل حال قانونا وضع في البلد من الدولة من الحكومة فالأصل أن الإنسان يجتنب التزوير إلا لضرورة وبشرط أن لا يكون ويقصد من هذا التزوير إبطال حق أو التعدي على شخص أو ما أشبه ذلك أصلا التزوير لا يجوز لكن إلا يضطر إلى هذا وأيضا لأن بعض القوانين هذه في الحقيقة بالنظر إليها هي ليست شرعية فلعل من هذا الجانب كون غير شرعية فهو لا يجوز له على هذا أن يخالف هذا القانون بشرط أن يكون إذا علموا لا يضرونه لأن إذا علموا هذا المسؤول إذا علمت فقد يضرونه فقد يضرون. فإذا يترتب على ضرره يترتب على ضرره أو إذا ترتب ضرر على مخالفة للقانون فإنه سيجتربها، لكن إذا لم يترتب على مخالفة القانون ضرر فهذا لا بأس لا معنى منه، لكن يحاول إذا أمكن أن يزور. نعم. سلمكم الله شيخنا. بعض المشايخ يقولون بأن يعني اشتراط الدولة للعقد المدني في الزواج من باب توثيق هذا الزواج، فيكون يقولون شيخنا فيكون من باب المصالح التي لا تخالف الشرع، يعني فما توجيهكم شيخنا سلمكم الله؟ إذا كان للتوثيق إذا كان توثيقا فلا أدري، إذا كان توثيقا فهذا لا شك أنه يكون من باب المصالح، لكن التوثيق هذا الذي ذكرت هذا الذي لا ينبغي للمسلم يتفاداه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا يسأل يقول يعني ما حكم الاكتفاء بالعقد الشرعي دون هذا دون العقد المدني الذي يوثق الزواج؟ لا، العقد صحيح، إنما التوثيق هذا المدني شيء زائد من قبل الدولة هذه، وإلا الأصل في حصول العقد الشرع عن ترتب وفي ترتب الآثار العقدية العقدي هذا بالعقد المعروف شرعا، فهذا الأصل. أما ذاك التوثيق المدني هذا شيء ثاني أو لاحق. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أتابكم الله سائل يقول بعض الشباب كان قد خطب فتاة ولم يعقد بها العقد الشرعي، فأغواه الشيطان فوقع في الفاحشة في الذنب. يقول شيخنا سلمكم الله ما حكم الشرع في هذا وما عليه فعله؟ هو خطب ولم يتم العقد بعد، لم يتم العقد. نعم شيخ. حصل بينهما ما حصل. نعم. هكذا؟ نعم شيخنا. هذا في الحقيقة ذنب أو إثم أو زنا، والزنا جرم كبير، فهو في هذه الحالة يجب أن يتوب إلى الله ويستغفر، وهذا لا يمنع أن يعقد عليها بعد ذلك عقدا صحيحا، لكن بعد هذا العقد يستطيع أن يستمر معها بعد العقد الشرعي، لكنه يستغفر الله كثيرا فقد أتى ذنبا. هذا العشاء الزين الذي تقدم لا يمنع من صحة عقده عليها بعد ذلك، لا يمنع، لكن يستغفر الله. نعم. بارك وهذا الله. الولد يحصل بينهما لا يكون ابنا له في الحقيقة، لا ليس ابنا شرعيا، لكنه له أن يحسن إليه ويربيه، لكن ما ينسبه إلى نفسه لأن النسبة لا تكون ليست صحيحة، ليس ولدا له شرعيا، لكن يحسن إليه وديه وهكذا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أخت تسأل تقول وقع تخاصم مع زوجها، وقع لها خصام مع زوجها، فأدى ذلك إلى مطالبتها إياه بالطلاق، معللة ذلك بأنه يشرب الخمر ويضربها ولا يوفر لها قوتها ولا يعمل. شيخنا تقول بعد ذلك اتهمها هذا الزوج في عرضها، تسأل الآن هي تقول هل يحق لها ألا تتنازل عن المطالبة بالطلاق بعد اتهامه لها ولا تطالبه بالنفقة، فهل يحق لها كذلك؟ إذا اتهمت أو إذا اتهمت الزوج هذه الزوجة بالزنا أو ما أشبه ذلك، هذا أولا تهمة، هذه تهمة في الشرع لا تقبل إلا أن تثبت، وإثبات مثل هذا لابد من القضاء الشرعي في مثل هذا، ولو ثبت لو وجد قضاء شرعي فهذا يؤدي إلى أن القاضي يطالب هذا المتهم وهو الزوج بالبينة. إذا استطاع يأتي بالبينة فبها، إذا أتى بالبينة هذه الحالة يقال للمرأة أنت الآن ما تستطيع، أنت الآن ما تستطيع أن تطالبها بالطلاق مع هذا حتى يأخذ حقه منك أيضا. لكن على كل حال لو أثبت بالبينة ما اتهامه لها فهذا شيء مستقل. أما هي فليس لها أن تطالب بالطلاق في من أول وهلة هكذا، لأن أبغض الحال لله الطلاق. إنما مثل هذا يجب أن يكون السعي بالصلح والمصالحة بينهما، فيعرضان القضية على الكبار في السن أو الشيوخ الذين يعرفون بالصلاح والاستقامة، ينصحون كل منهما، وأن الأمر يحتاج إلى نصيحة أولا، وألا يقدم على الطلاق أو ألا تقدم هي على المطالبة بالطلاق إلا إذا تكرر. حتى ولو كان هذا الزوج يشرب الخمر أو يفعل ما يفعل، فإن الواجب أن يرشد وينصح ويبين له عزائم الشرع بأن فعله هذا لا يجوز له أن يفعله، لا يجوز، يطلب منه التوبة. هذا يكرر، لأن مجرد الحفظ في الحقيقة لا يكون سببا للطلاق مباشرة، لكن بعد النصيحة وبعد النظر في الأمر حتى تعجز المرأة عنه وأنه ليس رجل يريد الاستقامة أو كذا. بالنسبة هذا أيضا يحتاج إلى رفع القضية إلى القاضي الشرعي، وهو الذي يفك في النهاية بينهما في مثل هذا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. سائل يقول: هل يجوز السباحة في مسبح يوجد فيه بعض العوام ممن قد يظهرون بعض عوراتهم؟ هو يتجنب مثل هذا من باب سد الذريعة، وهذا من أصول مذهب مالك وغيره، لكن مالك عرف بهذا الأصل. إذا علم أنه ذهب إلى هذه المسبحة أو المكان السباحة هذا، إذا ذهب إلى مكان المسبح هذا سيكون سببا لاطلاع العورات دون قصد منه، إذا فيترك الذهاب إلى مثل هذا المسبح. لكن لو ذهب فليكن منتبها على هذا، ليكون على وعي لأنه بمكان قد تظهر العورات، إذا فيكون ممسكا نفسه عن الالتفات يمنة ويسرة، فلعله بهذا ينجو من الإثم إذا ذهب إلى هذا المسبح. لكن الأولى والأفضل من باب سد الذريعة أن يتجنب، إلا أن تجنبه ليس بواجب فيما يظهر، لكن يتجنب هذا الأولى. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. سائل يقول: إذا كان الزوج يسافر أكثر من شهر وامرأته تسأله المجيء إليه كل شهر، فهل يلزمه أن يأتيها كل شهر، أم إذا تجاءم لا بد عليه فقط أن يأتيها قبل مرور 4 أشهر؟ بارك الله فيكم. لا، هو إذا هي طلبت منه أن يأتي كل شهر وجب عليه أن يجيبها إلى ذلك، لأن كثرة وطول المكث عن الزوجة أكثر من شهر ورد في السنة ما يدل على أنه ليس بصحيح، ورد في السنة ما يدل على هذا، لأن للمرأة للزوج حقا والمرأة ينبغي أن تكون مع زوجها في أينما كان، هذا الأصل. وهذا السفر من الزوجة إنما يكون للضرورة لكسب رزق أو ما أشبه ذلك، ويسافر على أنه يعود، هي الأصل أن يكون معه حتى في هذا السفر لو أمكن. إن فعليه لا يستطاع، لا عليه، لا يجوز أن يتأخر أكثر من شهر إلا لأمور، لأن طلب الرزق وما إلى ذلك من الأمور التي يسافر لقضائها لا تحتاج إلى هذه الأمور، تحتاج إلى زمن أحيانا تكون أطول إلا إذا اقتضت الضرورة هذا، فلعل هذا لهذا وجه. لكن يعلمها ويخبرها بأنه إنما لم يأتي في هذا الشهر لأنه كذا وكذا، وإلى فهو يأتي من تتفاهم معها في مثل هذا. فالأصل أن يأتي إليها إذا طلب المجيء إليها. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. سائل يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على أكثر من 11 ركعة في صلاة التراويح؟ لا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت ذلك عنه، لكن لا يمنع هذا لو زاد المسلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لو زاد على ذلك في التراويح في رمضان وحتى في غير رمضان، هذا لا مانع منه كما قرره العلماء، لأن هذه زيادة في أصل وهو الصلاة النافلة وليس بواجب، لأن فهو يأتي بهذا الإش بهذه زيادة في النافلة فقط. وهذه الزيادة اللي يأتي بها لو جاء ببدلها بأحد عشر ركعة فقط كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، وصلى مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة اتقان الصلاة كما ورد في السنة في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، فلا في النافلة هذه فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة لا نفل، المسلمون ما يستطيعون عليه. نعم قد يستطيع بعضهم أن يفعل مثل صلاته، إذن فإذا صلى المسلمون التراويح أكثر من 11 ركعة فهذا يحصل في طول، لكن مع كل هذا لا يبلغ طول صلاة الرسول. إذن فما بقي الآن في ما بقي هناك فرق بين الصلاتين إلا العدد فقط. فعلى كل حال فمثل هذا لا جائز في الشرع أن يصلي الإنسان في التراويح أكثر من 11، لكن الأولى لكن المسلم لو اكتفى بأحد عشر اقتداء بصلى الله عليه وسلم وأتقن هذه الركعات الأحد عشر أتقنها إتقانا مثل أو قريبا من إتقان الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أن هذه سنة. لكن لو خولف ذلك فلا حرج في الشرع، لأنه داخل في عموم، وقد تقرر في أصول الفقه أن السنة على أنحاء، وذكر ذلك بعضهم فقال: وسنة النبي قوله الأبر وفعله وما عليه قد أقر، والمحدثات بعدها هي البدع وكلها ضلالة إن لم تقع داخلة تحت دليل شرعي للجزم أو للندب أو للرفع. إذا فقوله وكلها ضلالة إن لم تقع داخلة تحت دليل شرعي، إذن فالصلاة الآن أي صلاة التراويح أكثر من 11 ركعة في رمضان، هذا وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لكنه لا يقال إن هذا ابتداع لدخول هذا تحت الدليل الشرعي، وهو عموم أو وهو صحة أو وهو استهباب عموم النافلة في الليل دون تقيد بعدد. فعلى هذا لا نقول إذا هذا ابتداء، لكن الإنسان ينظر إلى حاله ويعبد ربه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأثابكم الله ونفعنا بما سمعنا، ونعتذر شيخنا بارك الله فيكم على التأخر والإطالة. أسأل الله عز وجل يغفر لنا ولكم ويحفظكم لنا، بارك الله فيكم. آمين آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.